قصص عربية. المسافرين. في يوم من الأيام قرر خياط وصانع أحذية مغادرة بلدهما الصغيرة وأن يغامر في البلدان والمدن لكسب المزيد. وكما سنرى هما الاثنان مختلفان عن بعضهما. أوقف هذه الضوضاء رجاءً، ألا يكفي ما نواجه هنا؟ اهدأ يا رجل، المزاح والغناء هما ما سيجعلان رحلتنا أقصر. الغناء لا يجعل الرحلة أقصر، بل يجعلها أكثر إزعاجاً. أنت متعب فقط، تفضل بعض الماء، ستشعر بتحسن. إن هذا الماء ليس بارداً، بشع. وبعد مسيرة يوم تقريباً وصل إلى بلدة صغيرة ليجربا حظهما. ونظراً لأن الخياط اجتماعي وودود كثر عليه الزبائن، بينما صانع الأحذية الغاضب لم يأتي له أحد بعد. تفضل، اصنع لي قميص. سيدي، لون رائع، قميص بهذا اللون سيناسبك تماماً، لديك ذوق رفيع. شكراً لك، هل يمكنني استلامه غداً؟ أجل يا سيدي، سيكون جاهزاً بحلول الغد، ستبدو رائعاً في هذا القميص. أحتاج حذاءً أيضاً، هل يمكنني استلامه غداً؟ بهذه القدم البشعة والسيئة، سأحتاج أن أعمل طوال الليل لصنعها. حسناً يا سيدتي، سيكون الفستان جاهزاً بعد يومين. إن هذا أجمل شريط رأيته في حياتي. أنت رجل مهذب جداً، تفضل هذا. جمع الخياط الكثير من المال بينما جمع صانع الأحذية القليل. شعر صانع الأحذية بالغيرة من الخياط، وحان وقت مغادرتهما البلدة. هيا يا صديقي، حان موعد مغادرتنا. أجل، يسهل عليك قول هذا، كنت محظوظاً، لكن أنا حظي السيء يطاردني أينما ذهبت. الحظ السيء لا يدوم يا صديقي، ربما يحالفك الحظ في البلدة القادمة. أنا سأشتري ما نحتاج من مؤن للطريق، هيا. لكن اشتري مؤنا تكفي لسبعة أيام. لا، سنصل البلدة القادمة بعد يومين، اكتشفت طريقا مختصرا. ماذا لو ضللنا الطريق؟ يجب أن نأخذ الطريق الأطول الذي يستغرق سبعة أيام. حسناً، أنا سأكون متفائلاً، سأشتري مؤناً تكفي لسبعة أيام لك، وما تكفي ليومين لي. وذهب الخياط لشراء ما اتفق عليه من المؤن، وغادر كلاهما للبلدة التالية. مشيا كثيراً، واكتشف أنهما فوتا الطريق المختصر، والآن عليهما أخذ الطريق الطويل للبلدة. وبما أن الخياط اشترى ما يكفي ليومين فقط، نفدت مؤنه. كانت تلك آخر قطعة خبز. قلت لك قد نضل الطريق، ولكنك لم تستمع لي، صحيح؟ الغابة ستهتم بنا يا صديقي، هيا علينا مواصلة السير. صار معا لمدة يومين، وخلال هذه الفترة كان صانع الأحذية يأكل بشراهة بينما الخياط لا يأكل. أصبح الخياط متعباً وجائعاً، وفي اليوم الثالث لم يستطع تحمل المزيد، فقال لصانع الأحذية: صديقي، أرجوك، هل تعطيني بعضاً من طعامك؟ أنا جائع جداً، أنا لم آكل شيئاً لمدة يومين، وأنت لديك الكثير من الطعام. أعطيك البعض ثم أجوع أنا؟ كان يجب عليك شراء المزيد. صديقي، سأموت إذا لم أتناول أي طعام. تشاركت معك ثروتي، ألا يمكنك أن تشاركني بعضاً من طعامك؟ تظن أنك أكثر ثراء مني، صحيح؟ فقط لكونك محظوظ؟ حسناً، أعطني ما تملك من مال وسأعطيك بعضاً من طعامي. ماذا؟ أنا من اشترى لك هذا؟ إذن لما لا تشتري طعاماً من هذه الغابة؟ حسناً، الاتفاق اتفاق، تفضل خذ هذا. هذا قليل جداً. خذ هذا أو لا شيء. حسناً. الكمية التي أخذها الخياط لا تكفي لإشباع جوع طائر صغير، وبدأ الخياط يعاني، أصبح هزيلاً وضعيفاً ومتعباً. في هذا اليوم شعر بدوار وسقط على الأرض، صار صانع الأحذية الأناني وأكمل طريقه للبلدة. وبعد عدة ساعات استعاد الخياط وعيه وسمع طائرين يتحدثان إليه. رأينا ما فعله صانع الأحذية معك، لكن أمثالك دائما يجدون المساعدة. كل هذه التفاحة وستزول كل آلامك. وبعدها اتجه للشرق، هذا هو الاتجاه إلى البلدة، سيستغرق الوصول إليها يومين. شكراً لك، شكراً جزيلاً لك. وبمجرد أن تناول التفاحة اختفت كل الآلام التي كان يشعر بها، وسرعان ما أكمل طريقه للبلدة. ولكنه شعر بالجوع ثانية لأنه تناول تفاحة فقط. الإنسان يحتاج إلى أكثر من هذا، ولكنها أعطته بعض القوة. ورأى بعض البط في بركة مياه فأمسك بواحدة. أنا جائع جداً يا بطة، أنا آسف ولكن علي أن آكلك. أوه، أرجوك لا تأكلني، فلدي أطفال وعائلة، إذا أكلتني فستشبع جوعك، لكن لساعات قليلة، أما أطفالي سيفقدون والدتهم للأبد. ربما أكون جائعاً لكن لا أستطيع فعل هذا. حسناً يا صغيرة، سأدعك تذهبين. شكراً جزيلاً لك، أعدك أن أرد لك الجميل وأساعدك عندما يحين الوقت لهذا. إن هذا نبيل جداً، شكراً لك. ثم أكمل الخياط طريقه جائعاً ووجد خلية نحل. يمكنني أن أتناول العسل، ربما سيشبع قليلاً من جوعي. أرجوك لا تدمر خليتنا، لقد استغرقنا الكثير لبنائها. أنا جائع جداً، أحتاج للطعام. العسل سيشبع جوعك لكن لساعات قليلة، بينما سنستغرق أسابيعاً لإعادة بناء الخلية. حسناً، لن أقترب من خليتك. شكراً جزيلاً لك، أعدك أن أرد لك الجميل وأساعدك حينما يحين الوقت لهذا. إن هذا نبيل جداً، شكراً لك. وأكمل الخياط طريقه حتى وصل إلى البلدة، وطرز بعض المناديل لزوجة تاجر وحصل على مال جيد، ومن هذا أطعم نفسه وأنشأ متجراً في البلدة. وسرعان ما احتشد حوله الزبائن نظراً لروحه الطيبة، وأصبح أشهر خياط في البلدة. في الواقع أصبح مشهوراً حتى أنه ترشح لمنصب خياط الملك. ولكن الحياة تعطي الفرص للجميع، فبينما هو يقف في القصر وجد صانع الأحذية مرشحاً للعمل مع الملك أيضاً. وكالعادة شعر صانع الأحذية بالغيرة. يا له من رداء رائع أيها الخياط، لما لا تصنع لي حذاءً جديداً يضاهي ما صنعه الخياط ببراعة؟ أمرك يا مولاي. لحظة، يجب على الحذاء أن يناسب الرداء. سيناسبه يا مولاي. ازدادت غيرة صانع الأحذية من الخياط، لأن الملك بدأ يفضل الخياط أكثر، فبدأ يخطط للتخلص من الخياط. يا مولاي، مهارة الخياط رائعة فعلاً، لكن أنا لدي بعض المخاوف تجاه هذا الخياط. ما الذي تقصده؟ الخياط أخذ يتحدث بشكل غير مهذب ويتفاخر عنك يا مولاي وعن قصرك. حقاً؟ ما الذي قاله؟ أتتذكر التاج الأثري الذي أضاعه جدك في الغابة؟ أوه أجل، كان هذا التاج غير تقليدي، أتمنى أن أجده وأستعيده. حسناً، سمعته يقول إنك لا تستطيع، وإنه يستطيع إيجاده خلال 24 ساعة. أيعتقد هذا؟ كيف يجرؤ على التباهي في مملكتي؟ فلتأتي به حالاً. أمرك يا مولاي. سمعت أنك تقول إن بإمكانك إيجاد التاج الأثري القديم. يا مولاي، أنا لما... أنت خياط جيد، وأنا لا أعتقد أنك ستتباهى فقط، وبالتالي أنا أنوي إعطائك فرصة. أعد لي التاج خلال 24 ساعة، وإن لم تستطع سيكون عليك مغادرة البلدة للأبد. ولكن أمامك 24 ساعة. علم الخياط أنها مهمة مستحيلة، لم يكن يعرف حتى كيف يبدو هذا التاج. بحزن شديد جمع أغراضه وغادر البلدة. كان عليه الترحال مجدداً عبر الغابة للبلدة التالية. وصل إلى البركة حيث قابل البط وجلس ليستريح. أهلاً يا رجل، كيف حالك؟ آه صديقتي، حسناً لم أجمع ما يكفي من المال بعد، وعلي أن أغادر البلدة. لماذا؟ ماذا حدث؟ أخبر الخياط البطة بكل شيء. التاج الملكي؟ حسناً، إنه يقبع في قاع هذه البركة منذ عقود. جد الملك توقف هنا ليشرب الماء فسقط التاج عن رأسه. أيمكنك إحضاره لي؟ بالتأكيد. وذهبت عائلة البط بأكملها تحت الماء. وأحضروا التاج الملكي. شكر الخياط البطة وعاد مسرعاً إلى القصر. فرح الملك بشدة، وازداد صانع الأحذية غيره، وفكر في خطة جديدة للتخلص من الخياط. لقد وجد التاج الملكي، وبدأ يزداد غروره وتفاخر الخياط في البلدة. لماذا؟ ماذا يقول الآن؟ يقول إنه ليس مجرد خياط، بل نحات أيضاً. يقول إن بإمكانه نحت قصر شمعي مثل قصر الملك، كل غرفة، كل عمود، كل مسمار، تماماً مثل هذا القصر، وفي خلال 24 ساعة فقط. الخياط رجل متعدد المواهب، صحيح؟ فلتأتي به حالاً. أمرك يا مولاي. يمكنك صنع نموذج مثالي من القصر الملكي، صحيح؟ يا مولاي، أنا لم... حسناً، أمامك 24 ساعة، بمجرد انتهائها يجب أن يكون جاهزاً، وإذا نقص مسمار سيكون عليك المغادرة للأبد. أمرك يا مولاي. فكر الخياط ووجد أن هذه المرة لن يجد من يساعده، فجمع أغراضه وغادر البلدة. وبينما يسير سمع صوتاً. أهلاً يا رجل، لما تبدو حزيناً؟ التفت الخياط ورأى أن من يحلق حوله هي ملكة النحل. أخبرها الخياط كل شيء عن النموذج الشمعي. هذا هو الأمر، اذهب إلى منزلك فلتعد وتسترح، أنا والنحل سنصنع لك هذا النموذج. فعاد الخياط إلى منزله، وطار النحل إلى داخل القصر وأخذ يدقق النظر في كل نافذة. وكل عمود وكل مسمار. وفي الصباح كانوا قد صنعوا نموذجاً مثالياً وأعطوه للخياط، وقدمه الخياط للملك. ياه، هذا جميل، أحسنت أيها الخياط. ما الذي ستقوله الآن يا رجل؟ ستستمر في قولي إن الخياط مغرور ومتفاخر؟ أنا آسف يا مولاي. كنت أتساءل أي نوع من الرجال يستخف بالآخرين دون علمهم. أنت حقاً تغار من الخياط، لهذا السبب تركته يتدور جوعاً في الغابة. مولاي، كيف عرفت؟ أنا الملك، وعملي هو معرفة كل شيء. تبعت الخياطة وأخبرتني مخلوقات الغابة بكل شيء. الحقيقة أن الحياة تساعد الخيرين وتعاقب أيضاً السيئين بشدة. كنت سيئاً وأنانياً وغيوراً، لا مكان لك في مملكتي ولا في قصري. مولاي، أيمكنك مسامحته يا مولاي؟ بالفعل سامحته، لهذا لم أضعه في السجن لتركك تتدور جوعاً، لكنه لن يعيش في مملكتي، فلتغادر في خلال ساعة. وأنت أيها الخياط، أنا فخور لكونك مواطناً في مملكتي، يمكنك أن تعيش هنا معنا في رخاء وسعادة إلى الأبد. ونظراً لما فعله من أشياء جيدة، عاش الخياط حياة سعيدة وكريمة إلى الأبد. أما صانع الأحذية فقد غادر البلدة ولم يسمع أحد عنه شيئاً مجدداً.